ليعلموا أنه رسول الله، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن نوع من التعنت، وإلا يعني هم لم ينتفعوا، ولذلك لم ينتفعوا بما رأوا من الآيات الباهرات والصفات الواضحات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينتفعوا بهذا، وما زادهم هذا إلا حسدا وطغيانا عياذا بالله. هذا يعني التوجيه الذي ذكره ابن كثير وذكره الحافظ. قال: وإلا فإذا أردنا أن نرجح بين الروايات أن قريش سألوه وبين أن اليهود سألوه يعني بالمدينة، فتكون رواية الصحيح هي الأولى، وهو الحديث الأول أن اليهود سألوه بالمدينة. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وقيل المراد بالروح هاهنا جبريل قاله قتادة، وقيل المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. وقوله قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي نعم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه انتظر الوحي ولم يجبه بشيء، وإنما الروح من أمر ربي ولا دخلكم بهذا. ثانيا، يدل كذلك على أن لا نسأل أسئلة لا تفيدنا بشيء. ماذا ينفعك إذا علمت الروح على صفة معينة أو على شكل معين، أو هي ما هي ماهية الروح؟ الروح لا يجوز لنا أن نسأل مثل هذه الأسئلة التي لا تفيد الناس شيئا. بعض الناس يسأل أسئلة غريبة وعجيبة ولا فائدة منها في الحقيقة، ولو كانت فيها فائدة لبينها الله عز وجل. مثل ماذا؟ واحد يسأل عصا موسى عليه السلام كانت من أي الشجر، وما هي الشجرة التي أكل منها آدم، ولون كلب أصحاب الكهف كان لونه إيش، وما اسم كذا. هذه كلها أسئلة ما تفيدك بشيء، هي ضياع وقت وضياع عمر وأشياء يعني لا فائدة منها. ولذلك لا ينبغي أن تسأل إلا عما ينفعك. وهناك يعني لو أن هذا فيه نفع لنا لبينه الله لنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث وقصة الخضر مع موسى قال ما علمي وعلمك يا موسى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، نقر بمنقاره في البحر وأخذ بمنقاره، ماذا يأخذ من هذا البحر؟ فعلم الله عز وجل علم الأولين والآخرين، وهذا يرد على الصوفية الذين يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والذي في اللوح المحفوظ، هذا شيء من علوم رسول الله، هذا من الغلو والكفر الذي لا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسائل ينتظر الوحي ينزل عليه، ويجتهد ويخطئ في أشياء وينزل الله خطأه بها، ويفعل بعض الأمور لو كان قل إيش لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطرعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في أشياء خص الله عز وجل نفسه بها لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وهذه مثل مفاتيح الغيب الخمس، ومنها الروح، منها أشياء كثيرة لم يطلع الله عز وجل عليها أحدا من الناس كائنا من كان. يعني أسرار القدر هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مما استأثر الله بعلمه، وهي كثيرة جدا. نعم. ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أن هذا ذات لطيفة كالهواء. هذا كلام فاضي، هذا الكلام كلام فاضي هراء لا قيمة له. أن بعض الناس يفسر الروح بكذا والروح بكذا، هي كذا جسم لطيف ونحو ذلك من التعبيرات التي ما أنزل الله من سلطان. الله عز وجل أجاب عنه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت، يعني أنتم لا تعلمون شيئا ولا مطلعكم على ذلك. لماذا الفلسفة ولماذا الكلام في تفسير الروح بعد هذا؟ نعم. قال رحمه الله: وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات المدح، صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر، ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مستارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما نقول إن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن والله أعلم. قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن مندة في كتاب سمعناه في الروح. ابن القيم أيضا له كتاب الروح، لكن كما قلنا يا إخوان يعني لا يجوز الخوض في هذا ولا يفيدنا علما. ماذا تستفيد؟ ماذا يترتب على هذا؟ ماذا ستفعل في الروح من علمت أنها كذا أو كذا؟ اعمل وانظر في مصلحتك وعملك وجدك في العمل الذي ستسأل عنه، والوقت الذي يضيع والنقاش الذي يحدث نقاش عقيم في مثل هذه الأمور. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. نعم تفضل. واصل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال رحمه الله: يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة كذلك الغراء طيبة المباركة الذي أوحاه الله لنبيه، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالسنة كما ينزل عليه القرآن، فهذه وحي وهذا وحي من الله داخلان في هذه الآية. فالله عز وجل بين فضله، وهذا الفضل يبين لنا نحن أن هذه أننا تابعون لأمة الإسلام، نحن مسلمون تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لنا هذا الشرف العظيم ولنا هذا الفضل الكبير الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعلنا ولله الحمد خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا أفضل كتاب وأفضل نبي، فكل يعني خير خص الله هذه الأمة، فيجب أن نشعر بهذه النعمة ونلزم الكتاب والسنة ونحرص عليهما. المنبه يقول نحرص يا إخوان على هذا الوحي العظيم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقال إن فضله كان عليك كبيرا، هذا فضل عظيم من الله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في الكتاب والسنة لا في كتب الآراء وكتب سمنا كتب فقه وكتب كذا، لا تشغل بهذه الكتب، تشغل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء، وهذه الكتب بعدما تنتهي إن شاء الله من تفسير القرآن وفهمه وحفظه وحفظ السنة كتب الستة والعلم الذي هو العلم حقيقي، وتتفهم ذلك بعدين انظر لهذا، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: كانت آخر العلم الفروع وهذه الأمور. فلذلك نحرص على كتاب الله ونشعر بنعمة الله علينا. الناس تركوا هذا، تركوا تفسير القرآن وفهم القرآن، نعم يحفظ القرآن كالبغبغاء، لو قلت له ما معنى العاديات الضبحة ما يفهم شيء، ما معنى عسعس عسعس إيش عسعس ما يفهم، وهو عربي فضلا عن غيره. فهذا من الانتكاسة التي حدثت في العلم، تركوا فهم كتاب الله وهو أولى ما يعتنى به على الإطلاق في العلم. ثم أيضا السنة لا تكاد تجد اهتمام بها، شغلوا بكل شيء وكل العلوم وكل الكتب إلا الكتاب والسنة، مع الأسف ما اعتنوا بهما ولا نهلوا من معينهما ومن هذا الخير العظيم وهذا النور المبارك الذي تحدى الله به الخلق جميعا أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله بل وبصورة من مثله لا يأتون بشيء منه ولا يستطيعون ذلك، تحداهم إلى يوم القيامة. وهذا من أعظم معجزات القرآن، أن هذا التحدي باق ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. ولما قام مسيلمة ليأتي بعض الأشياء مضحكة، أصغر صورة، إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، وماذا يقول واشرب حتى الصباح، وأي كلام شيء تقرأ تسمعه وتضحك منه الكذاب هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ الله أكبر. وقوله: ولقد صرفنا للناس الآية، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه. نعم، أحسن تفسير القرآن، أحسن شيء، وتفصيلا لكل شيء وبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى جمع فيه العلم، وكان صلى الله عليه وسلم فقط حتى في مسألة الخلق، لو نظرنا للخلق كان خلقه القرآن، هذا فضلا عن الاعتقادات وغير ذلك، كله من كتاب الله عز وجل. بل قال الشافعي رحمه الله: كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. وقال: سألوني عما شئتم أخبركم عن كتاب الله. فسأله رجل عن قتل الزنبور في الحرم، فقال: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ثم قال: قضى عمر، أو سئل عمر عن قتل الزنبور في الحرم فأباحه. فهو من كتاب الله أخذ هذا أو لا؟ نعم. وقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني أكثر الناس جحودا، أكثر الناس يجحدون هذه النعمة العظيمة ولا يشعرون بها، نعمة هذا القرآن، ولا تجده يهتم بتفسير القرآن كما قلنا مع الحفظ، مع أن الطرطوشي رحمه الله يقول: من البدع حفظ القرآن بلا تفسير، هذا من البدع. وما أكثر ما اشتغل الناس بهذه الكتب التي أشغلت الناس، وما اعتنوا بتفسير كلام الله. وإذا تكلمت مع أحد قال: نتدرج أولا لما أفهم الأصول، ولما أفهم ليش أنت ستكون يعني الآن نريدك مفتي حتى تسأل عن الأصول، افهم كتاب الله، افهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعمل بها. كل الناس ينتظرون حتى يدرس الأصول حتى يفهم كتاب الله. كتاب الله سهل ميسر،

وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يعني كما جاءه ملك الجبال وقال مرني بأمرك يا محمد إن كنت تريد أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين بمكة فعلت، قال لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده. فهذا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والنبي التوبة، هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. أو يكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو الذهب. أو ترقى في السماء، أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس، أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر، ولذلك الذين يقولون خلق من نور الصوفية ويقولون يعني مثل هذا الكلام الذي فيه من الغلو ما فيه، لا شك أن هذا باطل ومنكر، ولا يجوز لمسلم أن يتفوه به، لأن الله عز وجل بين بيانا واضحا، بشرا مثلكم يوحى إلي، بشرا رسولا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام وليس بملك، بل هذا من حكم الله العظيم أن يرسل من الناس بعث في الأمين رسولا منهم، أن يكون هذا الرسول منهم ومن بينهم وهو من البشر حتى يقتدى به. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. هذا الحديث الطويل الذي ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية إسناده ضعيف لجهاد الشيخ المصري، فهل ترون بتحسينه بارك الله فيكم؟ في جزء كبير منه نعم، حسن الشيخ الألباني في صحيح السيرة. بارك الله فيكم، جزاك الله عنا فيك بارك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.